خلعي بي وحبيب وراسكي خلعي بي قضيتي تزين يا خلعنا السيد نغي كرز عرصي غيصة وقرأي كان انا نسيت نذكر زرسي غزة وقرايقا يسكيت نقوف ناس مزرز مغاس نتسنوسي زوار اتصرت لحوبة دوريكي وين ربي ما من كان يتقان نجلاكي سوسن كاكي استمر هنولي نجدران وهي ويما نزد دبوت ونزا صافي يفتح ديري ويني في قدر ناسي الخلم يا وماني ستة بوت ونسى صافي افتح استي في زدني ويني في قدر ناسي الخلم ورقيني غيدو نغيني جلو جميل حيلة ويخفانو نعقلي وين اركاكي طوني اتصم سيديك يا سيدي المال الزين وريري الاخبار يا اخي كورو في المغرب نسمو حالو وكان اديك اجيان مشكور كزين غوباني ويتني في سيمون ديز أرجع في الله والدزين ترول تراك نريتي بضيط مفرايا الليالي غيقة غيك الليقي غيقة وحدود اسمع ميولين ونعدو مزود يغلش السمك اصبرخ اراكني مالا غراس غيدا غاكوريلا سيداتك انا ودايا يكفر نار ازكم سمعني ويض الأحساب وكان سلا رد ياوي والي يفتن أرداقي نغيز قسم أحيا وماني ستة بوت ونسى صافي يفتح استي في زدني ونيف يا درسي الخلق يرغوضك ربا يموت الحنة وفي تكالي عدان أركي تاوي الزين يغمد أخسي كفو صلاة مدار مفديتوني حنا الشربي لوري ربك أطمي زران وارتي سنتا ولدي فرقي سكوري سنت الحنو داغيس حبيب الفرب ربي وانا دارت اللي تلكن زوك انا تقيت زين خلال ادب وردي استحل ترى ردي اسم تزيد أرداغي سيكل ستمونتي قمي مغلى إزريتي طلع غردي غرداك وزر اللي افتى أهيا ومالي ستمون خنسة صافي افتى إزدي في ساتي ونيف يا درسي الخلا وهيا ومالي ستمون خنسة صافي افتى وإزدي في ساتي ونيف قدر نسي الخلم أهيا ومالي ستة موت خنسة صفيفتة استي في زدني ونيف قدر نسي الخلم هنا متى كل ما تيقاني يعني إننا والي بيتقيس أسياس لهمي حطوب بيتشركة ديس انتو درتا تدوم وادو دي سوت الليمون ديك من رأت من تنوري كنتي ان لحرة نسمك تكيت رحني تسافر غتا الدرتا ارنسي كل سوان نجلن والعقل هاتي داريكي ورا غني تتمياز الغبار وهي ويماني زد بوت ونزا صافي افتا وزدي في ساتني ونيف قدر نسي الخلم جميل حلا وخفان عقلي وين اركا كي طوني تصم